السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله بإذن الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعض أحاديث نبينا المبارك الكريم، نستضيء بها ونهتدي بها في حياتنا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينير طريقنا وينير قلوبنا حتى نسير على هدي من كتاب ربنا وسنة نبينا. معاشر الإخوة الكرام، كنا قد درسنا بعضا من أحاديث كتاب الفتن في جامع وصحيح الإمام البخاري رحمه الله، أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا من نصح رسول الله، من شدة نصحه نصحنا وبين لنا ما سيكون بعده من فتن واضطراب في هذه الحياة، ثم أمرنا بالصبر ولزوم الكتاب والسنة صلوات الله وسلامه عليه حتى لا نضل. ووالله في بعض الروايات يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحول. نعم، نصبر لحول الله وقوته. وكنا قد تكلمنا في كتاب الفتن على عدة أحاديث وردت في ذلك، منها قول الرسول: الفتنة من قبل المشرق. وقوله أيضا: وفعلا في المشرق خرجت فتن عظيمة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والآن نحن نريد أن نتكلم على الفتن التي تموج كموج البحر. الله أكبر. نعم، تموج كموج البحر، يعني تضطرب جدا ويضطرب الناس معها. والله رأينا الأمواج الضالة التي خرجت في الربيع العربي، أمواج كأمواج البحر من البشر في ميدان التحرير وفي اليمن وفي الشام. هؤلاء أرباب الفتن الذي تموج بهم ويموج بها. الله أكبر. تموج بهم ويموج بها. لا إله إلا الله، كيف ساروا هكذا؟ الذي رأى البشرية الأمواج الهادرة من من من من البشر وهم يهدرون لسقوط فلان وسقوط علان، ما عرفوا كتاب الفتن ولا عرفوا الدين. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. نقرأ، نسمع، نرى ماذا يقول. اقرأ يا عبد، يا نايف. نعم. بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن:

فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. قال: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت الله يحسن إليكم. قال: بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. انتهى. نعم، الحمد لله، الحمد لله، بوب كما تعلمون باب الفتنة التي تموج كموج البحر، أي تضطرب بالعباد وتضطرب قلوبهم فيها كما ذكرته أولا، حيث لا يعرفون حقا من باطل، لا يعرفون معروفا ومنكرا. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر: وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم لا عقول لهم. ثم استشهد بحديث أبي موسى قوله: تذهب عقول أكثر ذلك الزمان. استشهد بحديث أبي موسى، قلت: حديث أبي موسى أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم وصححه الشيخ الألباني في صحيحته، ذكر فيه فتنة الهرج. ثم سئل عن ما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قلت: أكثر ما نقتل الآن. قال: ليس بقتالكم الكفار، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله. قالوا: سبحان الله، لا إله إلا الله، وفينا عقولنا ومعنا عقولنا. قال: لا، إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وهو ليس على شيء. قلت: وهذه وكذلك حديث علي رضي الله عنه، ذكر حديث علي: وضع الله في هذه الأمة خمس فتن، فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. الله أكبر. وهذه الفتنة العظمى هي التي تسوقهم إلى الدجال، فتنة الخامسة كما قال علي رضي الله عنه، وكما وردت في أحاديث كثيرة، ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة أو كبيرة إلا لفتنة الدجال، أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. ثم كذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا، ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرضف، والتي ترمي بالنشب، والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. خرجه أبو شيبة ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية ونعيم بن حماد. إذن هذه الفتن العظمى تتدرج بالعباد حتى تسلب عقولهم. اللهم احفظ علينا عقولنا. والنشف لخفتها، قال ترمي بالنشف. ما معنى ترمي بالنشف؟ يعني خفتها، لا تؤثر كثيرا في أديان الناس، هي فتن. نعم، الله أكبر. ثم فتنة الرضف، وهي أشد، يتأثر في الأديان، ثم تتراكم فتن حتى يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق له، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وإذا كان كذلك فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. خرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. هذه الفتن العظام التي تكون بين يدي الدجال، الله أكبر. فتنة الرضف وفتنة النشب وفتنة الرضف والفتنة السوداء المظلمة، أنه تظلم على أكثر الناس حياتهم. ذكر الإمام أبو عبد الله في هذا الباب بعد الآيات التي استشهد بها ابن عيينة والتي ينبغي لكل مؤمن أن يحفظها، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بينتها لكل جهول، والله ينبغي للمؤمن أن يحفظها لما فيها، لما يرى فيها من تزيين الشيطان للفتن، كيف تزين، والاقتتال بين المسلمين. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة أحاديث عظام في الفتن. الأولى، الأول، قول عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة نعم، فتنة الرجل في أهله وماله ولدي وجاري كفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكنه تموج كموج البحر. قال ليس عليك فيها بأس يا أمير المؤمنين. الله أكبر، كأنه علم حذيفة، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن بينك وبينها بابا مغلقا. الله أكبر. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. والله نعم، باب الفتن بعد أن فتح بقتل عمر وقتل عثمان إلى يومنا هذا نعاني، وعانينا قبل سنوات، والآن نعاني كذلك من فتنة الخوارج وفتنة الصوفية وفتنة الأحزاب والطرق، الله أكبر، وفتنة الإخوان، سمونا إخوان مسلمين، الله أكبر، لا إله إلا الله. كلنا مسلمون، كلنا نرجع الكتاب والسنة. إذا دعوا إلى الكتاب والسنة يجب أن يستسلم، لا يعاند ويكابر. المستفيد الآن أعداء الله وأعداء رسوله، شياطين الجن والإنس، الله أكبر. نعم، فتح الباب وتوالت الفتن، قتل عمر رضي الله عنه وتوالت الفتن. وكما قلت سابقا، أولا تخمد الفتنة تارة وتشتعل تارة، وتخمد في بلد وتنتشر في بلد فتن، ولكن بيضة الإسلام وعزة الإسلام ورفعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة لقيام الحجة على العباد، ويبعث الله في كل 100 سنة من يجدد للعباد دينهم. الله أكبر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي موسى، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة، يعني إلى بستان أرض فيها نخل، وجلوسه على قف البئر، ولحوق أبي بكر بن عمر به وعثمان، ودخولهم معه الحائط، وبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وأن عثمان خص بقوله مع بشارته بالجنة مع بلاء يصيبه. قال الحافظ رحمه الله: وهو ما وقع من القتل الذي نشأ عنه الفتن التي وقعت بين الصحابة في الجمل ثم صفين، وخص عثمان بالبلاء يصيبه لمن يمتحن، لم يمتحن أحد بمثل ما امتحن به. تفلت القوم الخوارج السفهاء عليه في منزله وبيته، وهجومهم عليه وهتكهم ستر أهله، وأرادوه أن يخلع نفسه ثم قتلوه رضي الله عنه. فصبره ومصابرته على ذلك حتى يدفع عن المسلمين القتال لأجله، نعم يدفع عن المسلمين الاقتتال، ما يريد أن يقتتل المسلمون. ثم فتح باب الفتن الذي تموج كموج البحر، والله لا تنتهي إلا بخروج الدجال، تارة تموج وتارة تسكن كالبحر، البحر تارة يموج وتارة يسكن، لا تنتهي هذه الفتن التي تموج كموج البحر. ورأينا موجها في هذه الأمواج البشرية الغاضبة في ميدان التحرير وفي ميدان رابعة، كيف يخرجون بالألوف والملايين. الله أكبر. نعم رأينا ذلك، لكن كما قلت لكم ترى تخفض الفتن، الآن خفضت وتشتعل وتكون في مكان ثم مكان، نسأل الله يجنبنا الفتن. ثم ذكر أبو عبد الله حديث أسامة بن زيد لما قيل له: ألا تكلم هذا، ويقصدون عثمان الخليفة المبارك رضي الله عنه، ويريدون بتكليمه أن ينصحه ويأمره بالمعروف علانية، يريد أن يسمعه. قالوا: لماذا لا تسمعنا؟ لسان حاله يقول: نحن ما سمعناك تكلمه، أليس كذلك؟ لماذا لا تكلمه؟ فأخبرهم أنه يكلمه، ولكن لا يفتح باب شر، وهو ما يستعمله الخوارج الآن، وهو نصح السلطان علانية، ينصحون السلطان علانية من على المنابر أو في الصحف أو في الإعلام، يريدون الفوضى والشوشرة. وقوله رضي الله عنه أسامة، قوله: ما دون قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، أي أني أكلمه بأدب وعلى سبيل المصلحة بيني وبينه في السر، وهذا هو الصحيح من منهج السلف، هذه النصيحة الصحيحة، الكلام في السر بأدب احترام، من الكلام لأن الكلام ونصيحة السلطان على المنابر علانية في الصحف والإعلام تثير فتن، وهذه فضيحة وليست نصيحة. كيف وهي كمان للسلطان ليس للعامة، ورحم الله الشافعي رحمه الله، حيث يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنب النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. نعم الله أكبر. هذه طريقة السلف، طريقة أهل العلم، وهي النصح في السر وباحترام وأدب بإفادة المنصور، ليس علانية من على المنابر. الله أكبر. هذه طريقة أهل العلم بخلاف الخوارج السفهاء، سفهاء الأحلام. وقرن الخوارج ظهر قديم من زمن أسامة، هم يكلمونه ويريدون أن يكلمه علانية، فأخبرهم رضي الله عنه أن النصيحة ما تكون علانية، تثير فتنة، وأنا لا أريد الفتنة ولا يريد أن يفتح باب الفتنة. ولم ينتهي السفهاء حتى كسروا باب الفتنة، عليهم من الله ما يستحقون، وقتلوا عثمان. ثم دافع عثمان، ثم دافع أسامة عن نفسه، يقول له: وأنه وإن دخل على عثمان فإنه لا يداهي ولا يكذب في ذلك، ولو كان أميرا بل ينصحه، ولكن سرا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حيث أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي تعاه بهم النار. لا إله إلا الله، كأنه يرويها لنا هذه القصة الذي يتعار به النار، وأنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، وكان ينهى عن المنكر ويفعله. فذكر أسامة هذا وذكر بذلك، كيف يطوف برحاه في النار كما يطوف الحمار بالرحى. فأسامة حكيم رضي الله عنه من خيار الصحابة، وأخبرهم أنه يدخل على عثمان ويذكره، لكن ما يبغي يثير الفتنة، كان يقول: تريدوا أن تصيروا الفتن، أنتم تحبوا الفتن. يقول: لا تظنوا أن يدخل على عثمان وأسكت وأداهي، لا. الله أكبر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم. الله أكبر، أمر عظيم في الأمة الإسلامية، وله فقه عظيم، وهو توفيق من الله لمن هداه الله وكتب على يديه الخير وعلى لسانه وعمله. الأمر بالمعروف شيء عظيم، إذا كتب الله على يدي العبد الرضا والقبول ويستمع الناس له بأسلوب وأدب واحترام. نعم والله، ولذلك يجب أن نخلص النية ونكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأعظم خلق في ذلك بعد العلم والعمل والإخلاص الصبر، هذه الأخلاق الكريمة التي نأمر بالمعروف وأنها على المنكر، تحتاج إلى فقه الأمر بالمعروف والنهي على المنكر. نعم يحتاج إلى الصبر، صبر العزم من الرسل، كما قال تعالى: تصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالعلم حيث يأمر وينهى على بصيرة من الله، والعمل حتى يكون أمره ونهيه فيه فائدة وينجو، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على علم، على علم وبصيرة، حتى يكون أمره ونهيه فيه فائدة. وذكر أسامة قصة الرجل الذي يطرحه في النار ويطحن ويطحن كما يطحن الحمار في الرحى، يعني يدور، في بعض الروايات يدور على قصبه تندلع أقتابه وأقصابه فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى. أجار الله وإياكم من ذلك. لا بد من الإخلاص وهو إرادة وجه الله جل وعلا، ينقي العبد عمله من الرياء والسمعة والإفساد، والصبر قوام ذلك وهو خلق جميع الأنبياء. فاللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، واصلح حال المسلمين يا أرحم الراحمين. نعم. ثم قال باب، ونكر هذا الباب، نكر هذا الباب كأنه يقول فيه فتن، أليس كذلك؟ ذكر فيه كم؟ 4 أحاديث، 5 أحاديث، سنراها إن شاء الله غدا بحول الله وقوته، لأنها تحتاج إلى بيان. نعم، أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.